إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين ولنا معهم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي محمد الحسن البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الأبديين ودهر الظاهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، في أن الجنة موجودة ومخلوقة، وما زال الله يزينها ويزيد فيها من رونقها وجمالها وبهائها ومتعها، ما زالت تتحسن من تحسن إلى تحسن أحسن منه، وأن النار كذلك موجودة ويشتد لهيبها، وأنها تتنفس في العام مرة، فذاك أشد ما نجد من الزمهرير والحر في الصيف والشتاء، وأن الجنة موجودة في السماء السابعة وهي درجات، وأعلاها الفردوس وسقفه عرش الرحمن، وأن آدم هو الذي أن هذه الجنة هي التي كان آدم فيها، وأن النار موجودة أيضا في الأرض السفلى، والله عز وجل علم أعداد كل منهما، من الذي سيدخل الجنة باسمه وفصله، ومن الذي سيدخل النار. وهذا ماذا يدفعنا؟ يدفعنا إلى أننا نخاف. الله عز وجل جعل للجنة أهلها وللنار أهلها، فيقال أهل الجنة وأهل النار، ولا أحد يعلم من الذي سيدخل الجنة ومن الذي سيدخل النار، ما عدا الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يمشون فوق الأرض، مثل الصحابة العشرة المبشرين، ومثل قيس بن شماس رضي الله عنه الذي كان عنده صوت جهوري، صوت غليظ جدا، وأنزل الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وأنه لما أنزلت هذه الآيات ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من السواري وخذ يبكي، وقال: والله لن أفك نفسي حتى يفكني الله عز وجل. وأنزل الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فبشر بالجنة، هذا مثال، وبشر بلال بالجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت دفن عليك بليفي بين يدي في الجنة. قال: ما أعمل كثير صلاة ولا صيام غير أني إذا أحدثت توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فقذاك. وخديجة رضي الله عنها جاء جبريل وبشرها بالجنة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يلقي عليك السلام ويقول لك أبشري ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا بيش من قصب، لا صخب فيه ولا نصب، وسيدا شباب أهل الجنة، وسيدا شباب أهل الجنة وهو الحسن والحسين، وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها، هؤلاء أعيان عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ممن رضي الله عنهم، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة، فعلم ما في قلوبهم، أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. الشاهد أن المؤمن أن المؤمنين عليهم أن يعتقدوا هذا المعتقد، لأن في المقابل هناك ناس من يلحدون في هذا الباب، من ينكرون وجود الجنة، قل لا جنة ولا نار، إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر، ما ندري ما الساعة، يعني إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهذا الإيمان بالجنة من أركان الجنة، من أركان الإيمان، الإيمان بالجنة هو من أركان الإيمان. والمؤمن يؤمن بأن الجنة حق والنار حق والنبيون حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح يقوم الليل ويقول دعاء، دعاء عظيم جدا، جميل أن تحفظوه وتقوم به الليل، ولو ركعة الوتر، ولو ركعة الوتر تقرأه في ركعة الوتر، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من جملة الإيمان باليوم الآخر. والنار والجنة لما تحسب كم ذكرت فيها من الآيات، اقسم القرآن على ثلاثة، واحد من ثلاثة كله في الجنة والنار، واحد من ثلاثة كله في الجنة والنار، والثلثان الآخران في المعتقد، وبقية الثلث في الأحكام، وكله يرجع إلى المعتقد. والجنة والنار دار الجزاء، جعلهما الله تعالى راضعا، لولا الجنة والنار ما خاف وما طمع، ما طمع طامع ولا خاف خائف. ولذلك الذي يجعلنا نخاف من الله ونرتدع ونكف عن السيئات ونزداد من الحسنات، ما نقرأه من السنة ومن القرآن الكريم من قوله تعالى أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ثم يذكر النار كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطعت أمعاءه، فقطع أمعاءه. هنا تشرب لاسيد، ها الماء المقا يعني الماء مقطر، فتتقطع أمعاءك. تصور لنا الحميم الرصاص والنحاس والحديد المذاب، ليس لهم إلا ذلك. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أول ما تصيب النار من بني آدم، سواء الدنيا والآخرة، الجبهة. أكرمكم الله، لما تقرب إناء أول ما تتأثر به هي جبهة الإنسان، لأنها هي المتقدمة على كل الجسد. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قيل في تفسيرها أن هذه القطعة عفانا الله تسقط من الحر، تسقط. إذن تصور حر النار كيف هو. ولذلك كان أغلب دعاء المؤمنين وقنا عذاب النار، وكان أغلب دعائهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فالنار والجنة دار الجزاء، وينبغي أن نتفكرهما في كل لحظة، لأن النار والجنة تتفكران بني آدم صباحا ومساء، وتغتاظ لعصيان بني آدم. فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر، لأنه لا بد أن يشمل الإيمان كل ما جاء في القرآن من وصفهما. ولو تعد كم ذكر اليوم الآخر كم ذكر، ستجد عشرات إن لم نقل أكثر من المئة، 100 مرة يذكر اليوم الآخر. ومن ذلكم أهم ما يوجد في اليوم الآخر الجنة والنار الذين هما دار القرار. قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ما عندهم ولو عندهم شهيق وزفير، زفير وشهيق. الزفير هو دفع الهواء، والشهيق هو جلب الهواء. وأي هواء؟ أي هواء؟ هواء هو الذي يصعد من الحميم، من الحديد المذاب، هكذا ذكر في القرآن الكريم. كما ذكرت لكم أن هناك فرق تدعي الإسلام وتنكر الجنة والنار كالقرامطة والباطنية بأنواعها بما في ذلكم الروافض. فلا بد أن يتذكر المؤمن الجنة والنار، وأن يجعلها في طاولة نومه، كما يضع الماء الذي يشربه، ويضع المكسرات، ويضع المرطبات وغير ذلك، يضع في طاولته كتاب عن الجنة والنار، تفاصيل الجنة والنار. هناك كتاب للإمام القرطبي اسمه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، الجنة والنار وأمور الآخرة، جميل جدا هذا الكتاب، فيه تفاصيل الجنة من حين لحين، يقرأ هو وأهله وزوجته وولاده، يقرؤون فصلا من هذه الفصول. فالجنة والنار موجودتان وباقيتان، والنار لا تفنى، وكذلك جنة كما قال ابن القيم لا تفنى. هناك أشياء لا تفنى، لا تفنى بما فيهما من الحور العين والأنهار والقصور، فهما معدتان، أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. وليس معناها أنها ستخلق، أعدت خلاص، إلا أن الله مازال يزينها، الجنة مازال يزينها، والنار مازال تشتد، ويوم القيامة يزداد حرها ولهيبها. بماذا؟ بالأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، ترمى. قال تعالى وقودها الناس والحجارة. وهناك بعض الناس أول من تصعر بهم النار، كأنك ترمي عليها الوقود، وهم العلماء المراءون والمجاهدون المراءون والمتصدقون المراءون الذين يريدون السمعة والشهرة، عالم ولا قارئ القرآن يقرأ القرآن، هذا أول من يدخلون النار، أول من يدخلون النار. لما يدخلهم الله ويرميهم في النار، النار كأنها رميت عليها البنزين، بنزين ليس بنزين الدنيا، وإنما وقودها الذي جعله الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يذكر بالنار، حتى إنه أمر لما تكون شدة الحر أن يؤخر الظهر إلى العصر، وكان يقول إن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم، والمؤمن يبتعد من جهنم ويبتعد من النار. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في صلاة الخسوف، كان لما يأتي أو صلاة القيام لما يمر على آيات فيها النار يتأخر، ولما يأتي على آيات فيها الجنة يتقدم. وهذه السنة، هذه السنة تجعلك تعيش الجنة والنار، تعيش موعظة القرآن في الجنة والنار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل للجنة والنار نفسين، أو للنار نفسين، نفسا في الصيف وذلك أحر ما تجدونه، ونفسا في الشتاء وذلك أشد ذلك شدة البرد، فهو من زمهرير جهنم. جهنم حر وزمهرير، والإنسان لا يطيق لا هذا ولا هذا. في البرد يقول ما أجمل الصيف، وفي الشتاء في الصيف يقول ما أجمل الشتاء. والجنة والنار موكل بها ملائكة، النار قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنار كذلك قال عليها 19 من الملائكة، قال الكفار 19، كل 10 منا ينقضون على 200 واحد 190 واحد، ننتهي من جهنم. فقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، فتنة للذين كفروا. وقد جاءت النصوص التي ترغب في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام مثلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، طبعا اعتقادا وعملا، لا يقولها مثل ما يقولها القبوري. القبوري يقول الكلمة وهو يشرك بالله الشرك الأكبر المر الذي يخرج من الجنة. فالجنة حق والنار حق، والمؤمن يقول ذلك كل ليلة تقريبا في قيام الليل في استفتاحه للصلاة. قال المصنف الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، هذا صح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. هذه غمية، مش ميال حتى على الدرجات، وإنما درجات الجنة قيل بعدد آيات القرآن 6000 ونيف، يعني 6300 وبعض، وإلا فهي أكثر من ذلك، عرضها السماوات والأرض، والسماوات والأرض ما زال الله يوسعها. قال الله تعالى والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون، ما زالت السماوات تتوسع. ما بين الدرجة والدرجة، درجة الأولى والدرجة الثانية، هذه غير تاع المجاهدين، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وقد علمنا في حديث التوحيد وما قدر الله حق قدره أن ما بين السماء والأرض 500 سنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. فدل على أن السماء أن الجنة في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، والنار في أسفل سافلين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. والله علم عدد أهل الجنة. هذا حديث مخيف جدا، يجعلك تقول هل أنا من هنا أم من هنا. إذن ماذا نفعل؟ نعمل. قال تعالى: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بمعنى يبقى الإنسان خايف كل الخوف، يخشى أنه يقول كلمة ولا يعمل عمل يسقط من أو يكون من بسببه من أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في جهنم. هذا من أعمال الله أو من علم الله الأزلي الذي علمه أزلا، ليس له ابتداء، ليس له ابتداء. وعلم من سيدخل النار، قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. سبقت لهم منا الحسنى معنى في الأزل علم الله وقدر وكتب وشاء أن تكون أنت من أهل الجنة، من مجلس الخير. هذا سابقة، فهذه تفرح بها أكثر من النتيجة. النتيجة مثلا أنت اليوم في هذا المجلس متمتع بالذكر، قد علمنا أمس بأن الذكر، سعوا إلى ذكر الله، يعني الدرس والخطبة والمحاضرة تعتبر من ذكر الله. الذي جلس في المجلس فهو يذكر الله عز وجل. كونك وفقت من غير عبقرية ومن غير حيلة ومن غير سعي أن كنت من أهل مجلس الخير، لما توفق تقول، يأتي في ذهنك وفي عقلك وفي فكرك بأن هذا كتبه الله عز وجل كم سنة؟ 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعلمه، كتبه، علمه أزلا. الكتابة كتبها 50,000 سنة، والعلم والتقدير علمه أزلا، لا حد له، لا بداية له، سنين لا يعلمها إلا الله عز وجل. فتقول هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، فبماذا تفرح؟ تفرح بهذا المجلس، الحمد لله اللي جعلني الله من أهل المجلس هذا. وتفرح أكثر أنك ذكرت في الأزل بأنك من أهل المجلس هذا، مجلس. فما بالك يوم القيامة لما ترى نفسك إن شاء الله تعالى تدخل الجنة وتكرم وتنجى من النار، وتعلم بأن هذا في سابق علم الله عز وجل كان، وأن الله فضلك وأنعم عليك وأكرمك وجاد عليك ومن عليك. ولذلك جاءت هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فالله تعالى لا يعزب عن علمه شيء، وكل شيء علمه الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تبقى وجلا خائفا ألا تكون من هذه القائمة، أو تكون من القائمة الشمال، من أهل الشمال. والجنة والنار لا تفنيان، داران باقيتان أبد الآبدين. وهذا فيه رد بأن النار تفنى، ويقولون النار تفنى ولا تشارك الله عز وجل في بقائه. وفرق بين أبدية الجنة والنار وأبدية الله عز وجل، فأبدية الله لائقة به، صفة من صفاته جل وعلا. وأما أبدية الجنة والنار فهي بإبقاء الله عز وجل هذا المخلوق متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فأيدها الله عز وجل وأبدها بفعله سبحانه وتعالى وليس بفعلها. قال بقاؤهما ما مع بقاء الله أبد الآبدين، بقاء لا نهاية له، فكذلك الجنة لا نهاية لها، لا يقضى عليهم على أهل النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها. قال وظهر الداهرين، وهذا تأكيد لما سبق. قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، لأن هناك بعض الناس يأتي بقوله صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، لكن هذا مستثنى، هذا مستثنى بالقرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى قال الجنة، يا آدم ادخل الجنة، جاب الألف واللام، معنى الجنة معروفة. لما واحد تقول له ادخل للدار، معروفة الدار، الدار تاعك، يعني الدار التي معهودة، ولكن لما تقول ادخل إلى الدار ما تجيبش الألف واللام، تقول دار فلان، دار محمد ولا دار أحمد ولا دار علي ولا دار عبد الله ولا دار إبراهيم ولا غير ذلك، هذه دار تختلف. لكن ادخل الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة، معروف الجنة اللي دخلها آدم وتمتع بها هي جنة الخلد التي سيخلد فيها المؤمنون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فأكرمه الله عز وجل وحسده إبليس على ذلك وأبى أن يسجد له، وعصى الله عز وجل من باب الحسد والكبر، ولذلك قال أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، فالله تعالى أسكنهما الجنة إكراما لهما، هذه الجنة في السماء. ثم حصل من إبليس مع آدم إغواء من الغواية الذي هي عكس الرشاد، فأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، فأهبط آدم من تلك الجنة إلى الأرض التي نعيش فيها نحن اليوم، قيل إنه نزل في الهند وحواء نزلت في جدة، والتقيا في ذاك المكان في عرفة، مشت حواء تبحث عنه حتى وجدته في عرفة، وهو مشى من الهند إلى عرفة، تاب الله عليهما لأن آدم دعا الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انظر إلى آية نعتبر بها، جعلها الله لنا ابتلاء. قال المصنف فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، دخل الجنة وخرج منها بسبب العصية، بمعنى اللي عصى الله هنا يدخل الجنة، الذي عصى هنا من باب أولى، هذا دخلها وأخرج منها بسبب العصية، فالذي عصى قبل أن يدخلها من باب أولى، الذي عصى الله عز وجل قبل أن يدخلها لا يدخلها، هذا هو الأصل، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يعني سوف نرجع بعض ذكر بعض أحوال الجنة إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنه من باب الترغيب والترهيب، كما ذكرت لكم أن المرء ينبغي أن يضع معه كتاب، هذا الكتاب يكون فيه ذكر الجنة، كما يقرأ المسلم في كل يوم في سورة في كل جمعة سورة الإنسان، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وش معنى حولا؟ لا يريدون التحول، يخافون من التحول عنها، لا يبغون عنها حولا، لأن التحول عنها يعني المرء بعدما ذاق هذا يخاف. ولذلك كان في جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت على صورة كبش، على صورة كبش، فيوضع بين أهل الجنة وأهل النار، فينادى أهل النار وهم في الأرض السفلى: يا أهل النار، فتشرئب أعناقهم كلها للنظر إلى ذاك الخروف أو ذاك الكبش. يقول: هل تعرفون هذا؟ نعم، يقولون: عرفناه، لأن اللي شاف الموت ما ينساش. فيقال فيطمعون قولوا بالك هذه فرصة للخروج من النار. ويقال: يا أهل النار، يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم عرفناه. فيرونه الموت، فيظنون أن هناك شيء، فيذبح الموت، يذبح الموت، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد هؤلاء بؤسا أهل النار، ويزداد أهل الجنة نعيما، يعني ودائما يزداد لهم الألم والأسى، وهم أصلا أهل النار أصلا في زيادة العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يطلبون المضاعفة. فيقول الله تعالى: لكل ضعف، لكل ضعف، ولكن لا تعلمون. فأهل النار دائما في عناء وازدياد. تصور أنهم يسألون بعضهم بعضا، يسألون بعضهم بعضا: هل يخفف أحدهم عن الآخر من العذاب؟ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ خاصة الرؤساء والمتبوعين من كل صنف ومن كل درب، بدءا بأهل الشرك، بدءا بالأشياخ الذين كانوا يضلون الناس، الأئمة المضلين، لما نقول الأئمة بمعنى المتقدمين في الضلال، الذين أضلوا الناس، الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة منهم. ومرورا على المقدمين، المقدم تاع القبة والشاوش والخديم والعريف والمريد وغير ذلك، هؤلاء السدنة الذين كانوا يسدنون القباب والأضرحة والآلهة والأصنام، هؤلاء بينهم الخصومة، أهل الخصومة يختصمون، وهم يختصمون، الاختصام مستمر بينهم ما دامت السماوات والأرض. في الدنيا لما يتخاصموا اثنين يتخاصموا ساعة وساعتين ونهار ويومين وثلاث أيام وشهر وغير ذلك، ثم تنفضل الأمور، ربما يرحل واحد، ربما واحد يموت، واحد يدخل للحبس ولا غير ذلك، وتفضل الخصومة. أهل النار ما تحبش الخصومة بينهم، أهل النار يصطرخون استراخا مستمرا، قال تعالى: وهم يصطرخون فيها، يتوغوا. احنا في الدنيا لما إنسان يجرح ولا ينقرض عفاكم الله ولا ينضرب ولا يجي يعني مدة، ثم يوالف ذاك الألم، يألف ذاك الألم، وربما يموت. أهل النار الألم يزداد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. انظر أحوال زيادة العذاب على أهل النار، يقولون يا مالك، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. في النهار مش يقلع عنا النار، وإنما يخففها لنا، راهي 100% يردها لنا 80% ولا 70% ولا 50%، معليش نحتمل ذاك النهار شوية نفس. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، ادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يتبخر. شوف بعدها يقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أما الخصومات التي تكون ما بين الذين استكبروا والذين استضعفوا، رؤساء الأحزاب والمتبوعين المناضلين، الشعوب الضعيفة وبين المضلين، بين الأئمة وبين التابعين لهم، بين الأشياخ وبين المريدين، بين الزوار للقبور وبين السدنة وبين كذا وبين كذا، أصحاب الوعادي، أصحاب الولائم، أصحاب المواسم، أصحاب كذا، يعني اللي كانوا في هذه الدنيا يضلون الناس. قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. إيش معنى كنا موحدين؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم تاني ما تسوش، بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، أنتم الليل والنهار أنتم تقولون، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا ماذا؟ أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أي مام يطلع فوق المنبر يقول له يبرح على الوعدة، يبرح على الوعدة، يقول لهم راو سيدي فلان راو غضبان عليكم اللي ما درتوش الوعدة، واروح أنت قولها للمساكين كيفاش يكون حالهم، لا عندها حبة ويز ولا عندها منقوش تقول هاك هذه في جلالك ودلاسك يا سيدي فلان، وتقدمها. وكثير ما كان هذا الشرك يدعى له، لعلكم تذكرون عمود سيدي محمد كان يدور في وارن عمود سيدي محمد عقرب سيدي خضر عمود يجيبوه من الغريزان رافدينا ناس يدوروا به يلموا للوعدة تاع محمد، وكان اللي يجيبوا وكريف ويدوروا على أساس أن هذا الوكريف يذبح لسيدهم فلان. هذا هو. والأشياخ الذين كانوا في الزوايا وفي على الحويطات وعلى الوعدات وغير ذلك، الذين استضعفوا والذين استكبروا، أولى ما يكون الخطاب لهؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الشرك بالله عز وجل ثم يتدرجون. قد يكون الأب هو الذي أضل أبناءه وأدخلهم في هذا الشرك بالله عز وجل وأدخلهم في هذه البدع فيدخلون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه صور من النار. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. لولا في سورة الأيدام سورة إبراهيم قال نصيبا من العذاب، وهنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار اللي خزنت جهنم الآية قريناها. ثم مما يزيدهم الله به عذابا أن أهل النار ماذا يقولون؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. فيبقى 40 سنة وقيل 400 سنة فيجيبهم يقولهم جاء الجواب. تصور الناس ما يكونوا 400 سنة وما ينتظروا الجواب. فيأتيهم الجواب قال إنكم ناكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثم ينتقل الأسى والأسف يدفعهم إلى شيء آخر، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يزيدهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. آمنا، قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. شوف المقصد وره، المقصد هو في الشرك، اللي ينجمس الشرك سأل الله من فضله هو الناجي. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، يوجد روحه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. غدا إن شاء الله تعالى نواصل بعض صور من النار وبعض صور من أهل الجنة، ليزداد المؤمنون إيمانا ويزدادون رغبة ويزدادون كما قالت الملائكة إنهم يسألون الجنة، يقول الله تعالى فهل رأوها؟ يقول لا يا ربي والله ما رأوها. يقول فكيف لو رأوها؟ فكيف لو رأوها؟ يقول لو رأوها لازدادوا فيها رغبة. يقول مما يتعوذون من النار؟ قال وهل رأوها؟ قال ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال يزدادون منها هروبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.